الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المؤلف رحمه الله في كتابه السنة: أخبرنا أبو بكر النووي قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشعر قال سمعت أبا عثمان سعيد بن نصير يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول وذكر المريض فقال ما يقول هذا الدويبة؟ قال يقول يا أبا محمد القرآن مخلوق. قال كذا قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. هذا بصراحة هذا بشكل مريض الذي كان من يعني عيان الجهمية في صرف ولاية الله تبارك وتعالى ومن مقالاته أن القرآن مخلوق. فسأل أبو عبد الله ماذا يقول هذا دويبة تصغير الدافع يعني هذا الحمار ما يسمى. قال يقول القرآن مخلوق. فرد على ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول أنا له الخلق والأمر. يعني الله تبارك وتعالى له الخلق فالخلق خلقه سبحانه وتعالى وله الأمر الأمر أمره والأمر يعني إنما هو كلامه وأمره سبحانه وتعالى يعني أن الأمر غير الخلق يعني أمر الله تبارك وتعالى. وهذا القرآن يعني من أوامر الله تبارك وتعالى أنه كتاب منزل من الله تبارك وتعالى يحمل أمره وإخباره سبحانه وتعالى. وأما الخلق فشيء آخر في السماوات والأرض فهذا غيرها. نعم. أخبرنا حسن بن ناصح الخلاق قال حدثنا أحمد بن داود الجدام قال سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل صاحب هوى يعبد الله عز وجل ويعرفه إلا الجهمية فإنهم لا يعرفون إلا بشرا وأخبار. هذا كلام عظيم من القرآن. قال كلام الله غير مخلوق. هذا كلام الله تبارك وتعالى أنزله جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الإيمان يؤمنون به هذا النحو أنه القرآن كلام الله. يقول كل الناس يعرفوا إلههم إلا هؤلاء الجهمية ما يعرفوا إلههم. إلههم الذي يعني كأنه يشرع لهم هو هذا بشر المريث وأصحابه. قال له القرآن مخلوق فاتبعوه في هذا الأمر. نعم. أخبرنا أبو بكر المنعمي قال حدثنا أبو بكر بن حلاج الباهلي قال سمعت وكيعا يقول لما كان الحمد بشر المريث وحضر الموت فجعلنا نحدث وكيعا عن بشر وكلامه في القرآن ونفي الرؤيا فغضب وكيعا فسمعته يقول أما إني إن سألت عنه أمرتهم أن يستتيبوه فإن تاب وإلا أمرتهم أن يضربوا عنقه ويصلبوه. نعم. هذا كلام وكيع التابعي في هذا الشعر أن مثل هذا كان ينبغي أن يستتاب فإن تابع مقالته في أن القرآن مخلوق وإلا قتل أن هذه كلمة كفر. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا عن طفل بن خلاد الباهلي محمد بن خلاد قال سمعت وكيع أن يقول للمريسي بمنى إن سألت عنهم أمرتهم أن يستتيبوه فإن تاب وإلا أمرتهم أن يسبكوا دمعه أو يقتلوه أو يسلوه. نعم. هذا هو الحج. نعم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عبد الحكم قال سمعت شعيبا عند صالح يعني يزيد وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني الثقة قال سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي وأبو بكر بن الأصم كافران على ليل الدم. نعم. وفي المعصم كذلك كالرأس الرؤوس المعتزلة من يقولون هذه المقالات. نعم. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن الصباح ثقة قال سمعت الحسن بن علي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي كافر بالله. نعم. هذا تكفير لهؤلاء التابعين لمن قال هذه المقالة في أن القرآن مخلوق. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت إسحاق بن حنبل عن أبي عبد الله قال سمعت يزيد يقول أما هنا من يقتل المريض؟ ما تحريض على قتله بكفره. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا يعقوب بن أخي معروف الكرخي رحمه الله قال سمعت عني يقول رأيت رجلا في النوم فذكرت له بشر المريض وقال لا تذكر ذاك اليهودي. نعم. أخبرنا أبو بكر بن وليد قال سمعت أبو بكر بن إسحاق الصاغان قال سمعت الحسن بن موسى الأشعري يقول ما بشر المليكي والشعوان البصري إلا واحد ما بينهما فرق إلا أنه كان يصلي. نعم. يعني هذا اليهودي وهذا بشر المليكي يعني يصلي وهذاك لكنهم يقولوا اعتقادهم واحد لأنهم كفار الاثنين. وإن كان هذا يصلي لكنه ليس بمسلم أن يرى أنه بمخالته هذا ليس بمسلم. نعم. أخبرنا أبو بكر بن وليد قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشعر قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن سليمان قال لي عباد بن العوام يا سعداوية كلام بشر يزعم أنه ليس بشر. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن نوح المضروب عن المسعودي القاضي قال سمعت هارون امير المؤمنين يقول بلغني ان بشر المليكي يزعم ان القران مخلوق والله علي ان ظفرت به لاقتلنه قتله ما قتلها احد قط. نعم هذا كلام هارون الرشيد. نعم. قال وحدثني زياد بن ايوب قال سمعت يحيى بن اسماعيل الواسطي قال سمعت عباد بن العوام يقول سلمت بشر المليكي واصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. بس سلام. يقول نحن ناقشناهم يعني. آخر كلامهم إيش النهاية؟ إنه ليس في السماء شيء. يعني لا يوجد في سماء إله. لأنه من الله تبارك وتعالى طبعا لا يقول له. يعني وجود حقيقي لا وجود ذهني فقط. يعني وجوده في الأذهان. أما أنه الله تبارك وتعالى يعني وجود الحق. فوق سبع سماواته او سوينا العرش لا ينفون السواء ينفون علو الله تبارك وتعالى على خلقه وينفون سمعه وينفون بصره وينفون رحمته وينفون كلامه وانما يتكلم يقول لو كان يتكلم مثل جسم يطلع منه اصوات لان الاصوات لا تخرج الا من اجسام والله ليس بجسم اذا ليس بجسم فاخر كلامهم شو المحصله في النهايه انه ليس فوق العرش شيء هذا آخر كلامي وقلنا ناقشناهم وقلنا إن آخر كلامي أنه ليس فوق العرش فآخر كلامي هو وجود هو إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى لكنهم لا يقولون هو ليس يعني أنه ليس هناك إلا وليس ليس كل موجود لكن هو وجود لكن وجود الله وجود الأزهار لكن ليس له وجود في الأعيان ليس له وجود يرى وأنه فوق سبع السماوات سبحانه وتعالى. نعم. أخبرنا أبو بكر بن وليد قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثني أبي كبشة قال كنت في البحر وسمعت عاتبا يقول كذب المليكي على الله على تمامة لعنة الله ثم سرنا فإذا قد قيل مثل ذلك قال وإذا معنا رجل من أصحاب المليكي فخر مليكا. سبحان الله. يعني إن كان هذا الخبر صادقا يكون يعني كرامة وآية وأنهم سمعوا هذا الهاتف وهم في البحر ثم ان كان في هذا الرجل يعني الذي سمع هذا خر ميتا من هول ما سمع. نعم. اخبرني محمد بن احمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن عمار يقول قدمت بغداد سنه 5 أو 6 أشهر وقد مات المليكي بها وبقي في داره 3 أيام لا يستر احد ان يدنو منه حتى ذهبوا الى السلطان فقالوا يتجيحوا فيبنونه قال فبعث بشرط قال شرط بشرط شرطة يعني شرطة يعني سافر يعني بقي ميت وهو في في بيته من محاشاة المسلمين له ما حضر علشان يعني يوصله ويدفنه وكذا وكذا فالجيران تأذوا وقالوا هذا جيف وهو في مكان. نعم. فبعث بشرط قال فأخذ فأنا رأيت شيئا ببدنه مسودة ومن خلفه مسودة ورأيت الصبيان يرمون بالحجارة ويقعوا على السرير. الحمد لله. يعني هذا كانت ماله انه يقول ان رأيت يعني شيء من جسده انه اسود مضروب سواد من امام ومن خلف وان الناس بدأوا يرموا بالحجارة يعني رمي باب الرجم له يعني ما احد كان من المسلمين مجاهات الله وبعدا عنه وأن يدفنه. نغسل ويدفن. نعم. أخبرني أبو يحيى الناظر رحمه الله قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي قال سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشر وأصحابه فرأيت أن آخر كلامهم إلى أن يقولوا آخر كلامهم إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. ذكر أبي داود وأصحابه الفساد. يعني كان هذا مع هذا كل في يعني كل الذين الحدوا هذا الالحاد كانت يعني اخرتهم كانت في منتهى السوء نعوذ بالله من مجافات المسلمين لهم ومن لعنهم لهم. فكان هذا نهايه بشر المريض في هذه النهايه التي انتهى اليها امره.